ولو جعلناه ملكا، أي الرسول، لأنهم قالوا لولا أنزل علينا الملائكة، وطلبوا أن يكون الرسول إليهم ملك وليس بشرا. مرة طلبوا أن ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم ملك يؤيده ويصدقه ويقول إن محمدا عبد الله ورسوله، ومرة قالوا لا نريد الرسول بشرا بل نريد رسول ربنا أن يكون ملك، فقال ربنا ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا الرسول إليهم، لو جعلنا الرسول إليهم ملكا بدلا من البشر، بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. كيف يعقلون عنه؟ لابد أن يتكلم بلغتهم، فإذا تكلم بلغتهم تكلم بلسان، إذا لابد أن يكون له لسان، ولسان محتاج لفم وأسنان، والفم محتاج لوجه، والوجه محتاج لجسم. إذن فلابد أن يكون الرسول متكلما بلسان من أرسل إليهم، فلو نزل الرسول ملكا لابد أن يكون رجلا حتى يكلمهم ويسمع، يسمع منهم، يسمع بأي شيء، بالأذن. إذا لابد أن يكون له أذن، فلابد أن يكون له فم، ولابد أن يكون له لسان، ولابد أن يكون له عين، فلابد أن ينزل بصورة البشر. ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا الرسول إليهم ملكا لجعلناه رجلا. وفي هذه الحالة وللبسنا عليهم ما يلبسون، لبست عليه خلطت عليهم، لبس يلبس لبسا خلط، لبس الحق بالباطل، واللبس أصلا التستر بالثوب، فكأن الخلط ستر الحق بشيء آخر أو ستر الأمر بشيء آخر. أي بمعنى لو نزل الرسول على هيئة البشر ونزل على هيئة الرجال ليكلمهم وليسمع منهم وليفهموا عنه، في هذه الحالة اختلط عليهم الأمر، نزل الرسول على هيئة البشر وهو ملك، فقال لهم إنه ملك مرسل من الله على هيئة البشر، أكانوا يصدقونه؟ أكان؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم لخلطنا عليه ما يلبسون، ما يخلطون على الناس، زعماء مكة، زعماء قريش، زعماء الكفر يخلطون على الناس ويكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ويخلطون عليهم الأمور ويلبسون الحق بالباطل. فلو حدث ونزل الرسول ملك، نزل الرسول ملكا على هيئة الرجال لاختلط عليهم الأمر وما وصلنا لنتيجة. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ثم يسري ربنا عن نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول له ولقد استهزئ برسل من قبلك. كم من رسول استهزئ به؟ كم؟ فإن استهزأوا بك وإن كذبوك فلا تحزن، فلا تحزن. كم من رسول؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، حاق، حاق، نزل، فحاق بالذين سخروا منهم، حاق بهم ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب الذي استهزأوا به نزل به وأحاط به. ولو شئنا لعذبنا هؤلاء ونزل بهم العذاب كما نزل بمن قبله، لكن رحمة الله تبارك وتعالى اقتضت الإمهال. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أيها الأخ المسلم، الدلائل واضحة والبراهين صافحة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيحض الله تبارك وتعالى هؤلاء المنكرين والمكذبين على السفر، السفر في الأرض ورؤية الآثار من أجل التبصر والاعتبار، فيقول عز من قائل قل سيروا في الأرض. ولذا أجاز العلماء السفر لرؤية الآثار، آثار السابقين، سياحة من أجل الاعتبار. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، أي بتفكر، السير والرؤية والإبصار والفرجة، ثم بعد ذلك التأمل والتفكر. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبتهم. هل رأيتم الهرم الأكبر، هل رأيتم الأهرامات؟ هذه المعجزة الإنشائية في نظر الناس، هذه المعجزة الباقية على مر الأزمان التي لم يعرف العلماء حتى الآن كيف بنيت ولما بنيت بهذا الشكل. أبحاث ودراسات مختلفة على مر السنين. هذه الأهرامات ما هي إلا قبور، فإن كان هذا هو قبره ترى كيف كان قصره؟ قارن أنت بين بيتك الذي تعيش فيه، بين قصور الناس وبين المقابر. ها هي المنارة إلى جواركم. أرأيتم القبور؟ ها هي القبور. أرأيتم القصور؟ تلك هي القصور، ذاك هو الفارق. وارجع إلى الوراء وانظر إلى الهرم، ما هو؟ قبر باتفاق العلماء، علماء الدنيا، قبر وجدوا الجثة فيه، غرف الدفن، هو قبر. فإن كان ذاك هو القبر ترى كيف كان القصر، وأين هو هذا القصر؟ أبقى الله على القبر لنعتبر، ودمر القصر لنتذكر أن كل شيء هالك إلا وجهه. أبقى لكم القبور ودمر القصور لتعلموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم يأتي بعد ذلك أسلوب التلقين، سؤال والجواب، لدمغهم بالحجة الدامغة لكبتهم. قل لمن ما في السماوات والأرض، من يدعي ملكية النجوم؟ من يدعي ملكية الشمس؟ من يقول أنا صاحب القمر؟ من يدعي ملكية الجبال والأنهار؟ من؟ قل لمن ما في السماوات والأرض. فإن سكتوا أو إن سألوك لمن هي، قل لله. تقرير. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. وطالما كان ما في السماوات وما في الأرض لله خلقا وملكا وإيجادا وتقديرا وتدبيرا وتصريفا، فهل لأحد من شيء؟ وإن كان الأمر كذلك فهو القادر على أن يخسف بكم الأرض، وهو القادر أن يحيطكم بالعذاب وأن يعجل بعقوبتكم، ولكنه كتب على نفسه الرحمة. كل من ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. من أجل ذلك أمهلهم، من أجل ذلك أخرهم، من أجل ذلك جادلهم. واعجب وتعجب من حلمه ورحمته. يكفرون به يخلقهم ويكفرون به، يرزقهم ويكفرون به، يسترهم ويكفرون به، يمكن لهم في الأرض ويكفرون به، يرسل الرسل فيكفرون بهم، ينزل الكتب فيكفرون بها، يجادلهم مرة ومرة ومرة. آيات، الآية تلو الآية، والسورة تلو السورة، يمهلهم. ثم بعد ذلك يقول كتب على نفسه الرحمة. سبحان الله. والرحمة هنا ما يشمل الدنيا والآخرة. نعم، إن الله تبارك وتعالى حين قضى الخلق كتب كتابا على نفسه، فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي، كتب على نفسه الرحمة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، كتب على نفسه الرحمة، فلا يغرنك الإمهال، يمهل ولا يهمل. كتب على نفسه الرحمة فأمهل فجادا، وكان الله قادرا أن يرسل الرسول فيقول عن نفسه أنه رسول الله، هذا هو كتابه، هذا هو أمره، من آمن آمن ومن كفر خسف به الأرض، خسف في التو واللحظة. لما لم يفعل ذلك؟ يجادلهم من خلق السماوات والأرض، من له ما في السماوات والأرض، من فعل كذا، من فعل كذا. سبحان الله، القادر الخالق الملك يجادل من خلق بالطين، خلق من طين ثم إذا هو خصيم مبين. كان في رحم أمه لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر، يرزق، خرج من حيث لا يدري إلى حيث لا يدري، وحمل بالأيدي. كم بال على نفسه، كم صرخ طالبا الطعام دون أن يعرف كيف يعدل. علمه النطق، جعل له لسانا وشفتين، هداه النجدين، وحين شب قال أين الله، أين الله، سبحان الله سبحان الله. انظر وتأمل لتعلم كم أنعم الله عليك بنعمة الإسلام، كيف تقدر تلك النعمة. كتب على نفسه الرحمة، لكن لا يغرنك الإمهال، لا يجمعنكم لام القسم، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، أي لا يجمعنكم في قبوركم مبعوثون إلى يوم القيامة، أو إلى بمعنى في، لا يجمعنكم في يوم القيامة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، لا ريب فيه، لا شك فيها ولا لا شك فيه ولا نرى، لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هؤلاء هم الخاسرون حقا، الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بكتابه، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم. هؤلاء الذين لم يؤمنوا هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما هو آت قريب، إنما البعيد ما ليس بآت. وطالما القيامة آتية والساعة آتية لا ريب فيها فهي قريبة. فتتوالى آيات سورة الأنعام، تتوالى بين التقرير والتلقين، تلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة الدامغة يقذف بها في وجوه المشركين والمعاندين. من التلقين قوله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. كتب على نفسه الرحمة، ثم تأتي آية التقرير فيقول عز من قائل، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. له ما سكن من السكون، وعبر عن الساكن واكتفى بذلك، أي له ما سكن وما تحرك، واختص الساكن بالذكر لأن السكون أصل في الأشياء ولا محرك لها إلا الله. وله ما سكن في الليل والنهار من السكون، أو من السكنى، أي وله ما ثبت واستقر من موجود في الليل أو في النهار، أي له الخلق جميعا. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. تقرير، ويأتي بعد ذلك تلقين. قل أغير الله أتخذ وليا دعاه المشركون إلى عبادة الأصنام والأوثان، فيلقنه ربنا تبارك وتعالى الحجة. قل يا محمد لهم: أغير الله أتخذ وليا، أي ناصرا ومعينا أستعين به وأستنصره فضلا عن عبادته؟ غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. قرئت فطر السماوات والأرض وقرئت بالرفع فاطر السماوات والأرض. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض الذي فطرهما، أي ابتدعهما على غير مثال سبق. الفطر في الأصل الشق وفصل شيء عن شيء. فطر السماوات والأرض ابتدعهما، أخرجهما من العدم إلى الوجود، الابتداع، الخلق من غير مثال سبق. فطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أي يرزق ولا يرزق، وعبر عن الرزق بمعظم مقصوده وهو الطعام، إذ أهم ما في الرزق الطعام. فاطر السماوات والأرض أي هو فاطر السماوات والأرض. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قراءة أي يرزق ولا يرزق ولا يأكل ولا يحتاج للرزق كما يحتاج الخلائق. وقرأت وهو يطعم ولا يطعم. والكلام عن الولي، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض هو الله. أما الولي من دون الله يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق، فكيف أتخذ وليا يرزق ولا يملك أن يرزق؟ أو كيف أتخذ وليا غير الله والله هو الرزاق وهو الرازق الذي يرزق ولا يرزق؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. تلقين للحجة تلو الحجة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من أمتي، إذ أول المسلمين على الإطلاق في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وقيل لي ولا تكونن من المشركين، أي أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك، أمرت بالتوحيد ونهيت عن الشرك. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن، أي وقيل لي ولا تكونن من المشركين. قل تلقين آخر. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أخاف، الخوف توقع، الخوف توقع، توقع للضرر، توقع لشيء مخيف. قل إني أخاف، توقع الأذى. وقيل الآية تعني العلم. قل إني أخاف أي أعلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، الآية فيها تعريض بهم بأنهم عصاة وأنهم مستحقون للعذاب العظيم. قل إني أخاف إن عصيت، إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن فالعاصي معرض للعذاب العظيم، فإذن الآية تعريض بهم بأنهم مستحق العذاب لعصيانهم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يوم القيامة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، قراءة أي من يصرف الله عنه، من يصرف عنه أي من يصرف عنه العذاب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، فقد رحمه الله، وذلك الفوز المبين. الصرف صرف العذاب هو الفوز المبين البين الواضح الذي لا فوز بعده ولا فوقه، أو الرحمة فقد رحمه وذلك الفوز المبين، أي أن يرحم العبد يوم القيامة فذاك فوز ما بعده فوز. رحمنا الله وإياكم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ثم يأتي التقرير بعد التلخين: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن يمسك الله بضر، الضر في هذه الدنيا الفقر، المرض، البلاء، الأذى، كل ما يكرهه الإنسان من تصاريف الدنيا فذاك ضر. خالق النفع وخالق الضر هو الله، خلق الخير وقدره، وخلق الشر وقدره، وما لأحد في الأمور تدبير. هو الذي خلق النفع وهو الذي خلق الضر. فإن مس الإنسان ضر، من يصرف هذا الضر؟ لا كاشف له إلا الله، لا يخلط السوء إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير، النفع، الغنى، الصحة، الستر، الأولاد وصلاح الأولاد، الحياة المستقرة، الحياة المنعمة الهادئة، وإن يمسسك بخير فهو، أي فهو الله، الله تبارك وتعالى الذي منحك ذلك وهو على كل شيء قدير، فيوصل الخير إليك ويحفظ الخير عليك، فهو على كل شيء قدير. فلا يصرف السوء إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لا شك أن من الناس من ينفع ومن يضر بإرادة الله وبتقدير الله وبفضل الله، لكن الناس حين ينفعون لا يملكون خلق النفع ولا يملكون تقدير ما ينفع، فقد يود أن ينفعك ولا يدري أي شيء ينفع أو ما الذي أنت محتاج إليه، لكن الله يعلم ما ينفع، وما ينفع لفلان قد لا ينفع فلان، وما يضر فلان قد لا يضر فلان، فهو القادر على خلق النفع. ومعرفة النافع لكل إنسان وهو القادر على إيصال النفع، فقد تود أن تنفع ولكنك لا تقدر على إيصال النفع بالمنتفع، فقد يحول بينك وبينه حائل. أما الله فلا يحول دون مراده حائل، فهو القادر على إيصال النفع، ثم هو القادر على إعطاء المنتفع الإمكانيات كي ينتفع بما وصل إليه من خير، فقد يأتيك الخير ولا تنتفع به أو لا تدري كيف تنتفع به، لكن الله هو العاصي والملهم للمنتفع كي ينتفع بما سيق إليه من خير، ثم هو القادر على حفظ الخير عليك وعلى إدامة الخير لك فيدوم ويبقى ولا يزول، وهو على كل شيء قدير. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي هذا المعنى يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب خلفه على البعير، كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام أو يا بني، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، فقد جف القلم بما هو كائن. فلو ان الخلق كلهم جميعا ارادوا ان يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدره. واعمل لله بالشكر واليقين، واعلم ان في صبرك على ما تكره خيرا كثيرا، وان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو تقرير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. القهر منع الغير عن بلوغ مراده. القهر القوة والغلبة، وهو القاهر فوق عباده. والفوقية هنا ليست فوقية مكان، وإنما هي فوقية استعلاء بالغلبة والقدرة. فالله تبارك وتعالى منزه عن المكان، وهو القاهر فوق عباده. القادر القوي، لا يملك أحد من خلقه رب تدبيره ولا الخروج عن قهره وتقديره. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، الحكيم في كل أفعاله، الخبير بكل أعمال عباده. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. تقرير وتمكين في سورة الأنعام التي افتتحت بالحمد ضمن 5 سور فتحت بالحمد في القرآن.